جاء في الأنباء أنه قد انكشفت المعلومات المتتالية عن حقائق أن خائنة باكونهي تدخلت في حادثة الفضائح والفساد لصندوق ميرو وصندوق كي سبوت منذ البداية حتى النهاية، وذلك من قبل ري سونغ هان الأمين العام السابق لصندوق ميرو الذي طردته باكونهي وأن جونغ بوم الذي كان مقرب المقربين. في ظل هذا الجو كشف كيم مو سونغ الممثل السابق لحزب سينوري الذي تعرض للانتقام من باكونهي وغيره من المعنيين في البيت الأزرق كشفا متتاليا المعلومات عن العلاقات الوثيقة بين الرئيس وتشيسون سيل والأخرى. هذا وقالت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجوري في أرضها الصادر يوم الثالث من هذا الشهر إنه انكشفت حقيقة أن تشيسون سيل سحبت النقود من بنك كونغ مين في مجرى حركاتها استغرقت 31 ساعة منذ تخلصها من مطار إنشان تحت مساعدة النيابة العامة حتى الدخول إليها. جاء في النتائج عن الاستفتاء العام الذي أجراه جهاز معني في كوريا الجنوبية من الأول إلى الثالث من هذا الشهر أن نحو 100% من المستجيبين قد تروا باكونهي بصورة سلبية. لما وقعت باكونهي في الأزمة الأسوأ يشيح مقربوها ظهورهم عنها واحدا واحدا، وجاء في الأنباء في سيول يوم الرابع منه أنه انخفضت نسبة التأييد لخائنة باكونهي إلى حالة أسوأ في التاريخ أي 5%.